اشتغل بحث الأذكار دايتين النبي صلى الله عليه وسلم أسنى نعتي الصحابة وإن غسل لم تتشرف بيربي. فحينئذ يكون المسلم مسلما حقيقيا طائعا لله ورسوله بالنغيت هذا منسم الإحقان يتابع في درب النبي. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. إن يوم سيدي ربي تابعات إنهم دين سلق في الغوري سواء اللي القرآن من قبل الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجون اللي القرآن اتبعوا اتجاني ولا درقاوي أبدا. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. معناه أن يدفن سيدي ربي معناه سيدين سيدي ربي يصحان هاتين تسين ويأتي يصحان. بغي أن موت يستعرف السنة والبدعة السنة ما يدي كان السنة ما يدي كان البدعة. من ضروريات الدين أن يعلم المسلم صفات السنة والبدعة معناه إلى قبل نادم يوازخ نادم هذا يسين ما يدي كان السنة يسين ما يدي كان البدعة يسين ما يدي كان الفرق يجل بدعة السنة. فيعلم الأخل فليعلم الأخ الكريم أن السنة لغة طريق ما يدي كان السنة معناه أبريد أبريد الضيق في سرين النبي صلى الله عليه وسلم يدي جنس السنة. والسرعان هي ما بينا وصل به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله يدي الشارع ما يدي جنس السنة أي الضيق في سرين النبي صلى الله عليه وسلم يفسرس القرآن قولا وفعلا وتقريرا وما سوى ذلك فهو بدعة. معناه أن نور الدين في القرآن ولا السنة النبي هات البدعة يدي جاء هات حرمة الشر ولا التقرير. والسنة هي الطريق المتبع ما يدي جان السنة معناه يعني يبرد نفسك من دين مسلم وهي دين الإسلام. ما يدي جان السنة هي دين الإسلام. ما يدي جان الإسلام هي السنة التي لا يزيغ عنها إلا جاهل هالك مبتدع. معناه ورديت كثر في أبرد من دي صلى الله عليه وسلم خص الجاهل ورغرنا وتحاح لهالك مبتدع ما يتابع الهوى. والبدعة أصل مبدتها الاختراع على غير مثال سابق. معناه ما يدي جان البدعة باللغة العربية أي الناس شبناد مرجون اللي أمنت معناه اخترع بناد الدين أي النور السين النبي ولا تسمى الصحابة ولا تجان. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعهما من غير مثال سابق. وهذا لا يليق في الدين إلا من الله تعالى أشكو أريلاق باسم تشرع بناس فيها ما يتجان خسر بيد النبي لأنه فعال لما يريد وهو الذي شرع لنا الدين سيدي ربي اللي غادي يشرع الدين نزل اختيد سيدنا محمد اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ورياد نحتاج جاء يشان الطريقه ولا شابني. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. واما البدعه شرعا فهي الحدث ما يدي قال البدعه معناه الحدث تجدد في الدين بعد الاكمال يشمل الدين يزيد غادي نتا يعني بالطريقه يتسن الاذكار يا بنين زاويت بالمسائل اي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أشكوين نور الدين زمن البدع الخلفاء الراشدين هاتوا اليوم. وقد جعل أهل البدع دينا قويما أيت البدع الصوفية أسند البدع ينهد الدين لا يجوز خلافها كما في زعم التيجانيين وغيرهم من أصحاب الطرق. مقارن صور الغيخ التيجاني أين من نقص التيجاني هات من نتخ جميع الطرق يبنين تقسيم البدعة بغيان تشتو البدعة شحال أخ تبدأ. والبدعة تنقسم إلى دينية ودنيوية لا البدعة الدنيا لا الدين. فكل بدعة في الدين ضلالة إن إلا الدين معناه تظلت بالعقيدة درمضان الصيام بالحج كل شيء هاتين ضلالة ورحلي كما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا يجوز للمسلمين أن يغير ويغير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور يزل يوديان أدي بدل أي النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أو يعمل عملا أو يقول قولا أو يأخذ وردا ليس عليه أمره. أديني أول نور النبي نغدي السيران يأتي الحاس نور السيران نبي نغدي السيرك من الأوراد نوى غرين عيث النبي هاتيني حرموا الناس أو يدخلوا في طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم أشكو هان طريقان النبي هان طريقان تجانية ومشغوش العقل معنا ما يفني التين النبي متين تجاني مشيت النمي وهات تنتجاني سبع النبي اي ويني وات سبع النبي ما عليش نم سبع تنتجاني ياك. وصاحبها او يدخل في طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعة وضلالة، وصاحبها في النار بلا شك. معناه بلا شك البدعة قد جهنم مقرز للقدوس، بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عن عائشة: النسر شن لعمل خالف لعمل مغي الدين هل نعمل سبط ربي يبطل سيدي ربي. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها. النذر لمن ملك رحمه الله النسر شن لبدعة يستحلى هاتم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في تجد الخيم رخت ولا الدنيا شمل. وأما البدعة في المصالح الدنيوية معناه أما البدعة الدنيا ورتامه بالدين فلا حرج في ذلك. أما السيارة يم طبالي يم سداد رم هذا إنه ليس البدعة ما دامت نافعة غير ضارة في الدين، الدير تدرس الدين ولا فيها ارتكاب محرم، الدير في الحرام. أما إن جاء الحرام لا، مثلا أديس الإنسان بنادم أريز يقل ختم من الذهب هاتي حرم هاتي ناقص النبي باش يريني وات الدنيا تياب أو هدم أصل من أصول الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج الذي رواه مسلم قال في آخره: إنما أنا بشر. إن ياس من ذي الصحابة هاتي المكين البشر الجرام مخني إذا أمرتكم بشيء أدون أمر خشاء من أمر دينكم فخذوه. أدون خشاء الدين النون يوقف الدين. وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. يدلمر ديال الدنيا هاتي يمكن أديك صحبوغ يمكن أدفع الحق الدنيا ثم الإخراء وضيك خدم دفع أصلا أمور الدين. نبغي أن دابا نتحولوا لورد تجانية وما شكله بدعة، معناه أن تشتري الورد تجانية بما يدينا منك. الآن يا أخي تأمل في أي قسم تجعله ورد تجانية يوضغي سوات الورد التجاني بغينا شتقام. إذا تجيب غور الشمس مدغول البدعة، يدغول البطل مدغول الحق. فإن جعلتها في القسم الأول وهو المتبادل عندكم فقد قال تعالى: اليوم أكملت. معنى هذا سند في الدين والسميد النار ربي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. إنما رضيت جانية في الدين إتياء ولكن زيادة إتياء هان سيدي ربي شملاغ الدين إن إيجان الدين اللي قلنا النبيها تيجا الدين أتفن الدنيا إن وليجان سيدي الدين اللي قلنا غاتور النبي. قال ابن المجهشون من الملكية: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ذكره الشاطبي. معناه إن لمن مالك الناس شرية البدعة يني هات حلاء هاتين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم سخيانة وأن يتهم النبي سخيانة شوف من فقط يجرس يربي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن يسير شاك الدين تغنغ وريوافق وإن نعتقد وإن كجاب هل أعمال سيبضل. أي رد على الرسول، أي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن دينه ناقص. معنى ده ستيني النبي هل دين مش ينقص يغنزل ديك طريقة تجانية طريقة درقاوية بوتشيشية بالعلوية بلا الحساب. وأن المبتدع هو اسمه ببدعته أسمه ببدعته. معناه هل المبتدع إذا غيشمل الدين هات معناه وريشمل اللي يبدا تجاني غد رقاوية تيشمل والنين وريشمل الدين معناه هات يكفر إيش يشمل ما يتريش طريقة تجانية أو أنه مردود على صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء يأتي جيمين أيد رقاوين اسمع ما يدونينا قد تفضل لمتين وخفلتة وسبعين أمور 72 جهنم 73 أيد تدون في الجنة. إن الناس من يتبع الناس ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإن يتابعنا إن خفلين كنتم تكلين وإن الطائفة النغي تدون في الجنة. ومعلوم في الضرورة أن الطريقة التجانية وما شكلها السنة الدين للمسلمين للعلماء المسلمين الطريقة التجانية للطرق كل شيء لم تكن في زمن النبي. معناه في زمن النبي ومشي الدس قراد إسلا زمن النبي هتشكر يستخف النبي اسمي برتلي إما هتذيكي ولا في زمن خلفاء الرشيدين وتلي زمن الخلفاء وكل من عبد الله بشيء غير ما جاءت به النبوة ومنيت تعباد من ربي الشنة في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الفراق النارية التي يخشم 72 داغرة من يدي الجهنم بلا شكيل بلا شك أقضي الجل بنات نقص قال لي تنسي دي ربي أتوري حميد خصمي شيتو برتين موت بدليل ما أخبره من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا معناه الذي جنني غصف العمر السبب يأذني إذن الخلافة القديم أشكوها في تجاني شقان بالذات لا يعني تجاني قدني تجاني ولا أني لا يعني عطاء زيت نتين غير ناغي دفل مقارا استغرد القرآن بسم الله الرحمن الرحيم القول أعوذ برب الناس ورنا في السيام أديام غير في تجاني أي اختلافا كثيرا أي طرقا كثيرة فعليكم بسنتي أي طريقي إنا يون سيدي إنا يون النبي لازم تضربينه وسنة الخلفاء الرشيدين من بعد تمسك بيات كما بريد الصحابان وعبدوا عليها بالنوازل تنصن دي سبعين وإياكم ومحدثة الأمور خلال الشر من البدع أي الطرق المحدثة فإن كل محدثة بدعة هذا كل ما يديان الحاسر يجديد من الدين هذه البدعة كل ما يديان البدعة هذا فوق نبريد هاي النغة هذا الضلال وكل ضلال في النار معنا والناس شر الضلال يند الجهنم رواه أبو داود والنسائي وغيرهما أبغيني إيه العلماء يظنين إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها سيدير دي ورده يتقبل لا رمضان لا تظليت لا الحج لا الصدقاء المبتدع أبيز للبدعة سيتوبي سيدير دي يعلم يا أخي أن البدعة لا يقبل الله معها عبادة كل ما يدسكر البدعة ورده يستقبل ربي العبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك ويخرج صاحبها من الدين وتاني يتفق في البدعة الدين كما تخرج الشعرة من العزيم أم يجب أن يكون في العزيم معناه يرشتو السنين المزيغ وما جلس صاحبها تنزع منه الإسماء ما يتغينا عن ديت البدعة ديت صدو الإسماء في دي ربي ويوكل إلى نفسه يوكل ربي سيغز نفسه لا يقوم ربي ديت تخفض والماشي إليه وموقره ان يدرس بالبدعة نختي وقر معين على هدم الاسلام هاتين يسيرين دي هدم الاسلام داير في الاسلام كما ذكر الشاطبي في الاعتصام نيرا الحق يغر الشتوب ليس والخ في البدعة وروي عن الاوزاعي انه قال كان بعض اهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ان الامام الاوزاعي رحمه الله قول بدعة وداس تقبل ربي صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا صفا ولا أغلى بس قبل ربي لا تظلت لا رمضان لا الحج ولا العمرة ولا الصدقة ولا النفل ولا فرض وقبله ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فروي عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته وريري ربي وريني ربي يقبل العمل المبتديع أجل البدعة يتوب ربي وذكر مثل هذه الأحاديث الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي في كتاب غنية الطالبين وكتاب أيوب سختياني يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد بعدا من الله خذ اجتهد بالبدعة للدين اتزيد التعلق ربي ورغم معنى يمزغ الناس يما اي تعطى ديت الصحراء الدار وانا اني هو الشريف الدار اتي شي وتدفن في الدار جا المتعصب التجانيين وفي صحيح مسلم ابن الزاويت ابن الزاويت دفن يخلو الجامع صافي يدري ابن الجامع وفي صحيح مسلمين عن ابن مسعود رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ان ابن مسعود ينصحب يا ختار والنايت رشان السنة بمعنى هاتي الصغبري فتأملوا كيف جعلت السنة ضلالة معناه يوريت البلنون والنايت رشان السنة معنى هاتي الصغبري وفي رواية لو تركت من سنة نبيكم لكفرتم وهو أشد في التحذير وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، إن يون الرسول صلى الله عليه وسلم أي منسلم عامة أي تجيني أي درقاوين أي النصيريين أما جل شأنه تجيني شأنه طريقة سيدنا قول النبي نجزل غون ثقلين كتاب الله معنى القرآن الكريم فيه هدى والنور الذي الهدى بالنور من استمسك به واخذ به كان على الهدى ما يمزج القرآن تجنى سنة في الكبر في حلان وما نخطأه ضل ما يخدم القرآن هاتف غبري من اتبعه كان على الهدى من يتبع القرآن معناها هاتف كأبريد سيدي ربي ومن تركه كان على ضلالة. وقال أبو هريرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة الجالون إن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الدنيا تسميد الجال يلومتين كذابون أي ترشاس أي تفريق أي الكذوب أي حلال ياتونكم ببدع ألو نستوين البدع النور السين بي ولا تنسل الصحابة ولا ننقل القرآن من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم أو ينون دينهم يرجم السلام ولا سنين بنون وصحيح يدن سلام قبل يدن تجاني سلام طريقا تجانية جنا السلام فأيكم فإياكم وأيهم خيرهم كتاسم ترد لا يفتننكم هتاكم فتن أشكوها تجاني كخمسة طرق يدكا يتكا خمسة الوراد اللي جاني من هذا الشغلان ينضموا بمتاوين أشكو اللي كيغد باريزة ويغديك الصرف الصرف التجاني في اللغة اللي بغيشتها الدار ويخديك دار الأثار التجاني دار الأثار جباريز أشكو هتم تاكم سنيدية والنالة تتيني يدو الضري نعتغسطي نعتغسطي بردان ديكا طرق ديكا اللي جاني من هذا الشغلان مرتشتان مرتزان يدو نتا أبي ينضم طريقا. وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحيا سنة من سنتي قد ميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها. الناس أحيان شان السن الناس ينبنو زي سيات الشر وغول من بمارس تجان جاس يكي ربي لازر من سيشاس لازر لازر ودغ من سيشاس الشر من غير أن ينقص ذلك من نزورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة الناس يد البدعة يشوف أغني وبريد وذات الترضور به ولا الرسول كان عليهم مثل وزر من عمل بها غير التوي المعصية ويدخ في الشام أشكود غير كل ما يدي جانا تجاني المعصية دخ الشام تجاني دان تقولون سلحق تجاني لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال الترمذي حديث حسن. وفي حديث معاذ مرفوعا إذا حدث في أمتي البدع معناه أديت الشمس البدع قلومتين وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه إنك أديت الشمس البدع أرق من الصحابة ويخص العالم أدس بها العلم أدسني نعتين دين إد الكفر يتخذ الضلال فمن لم يفعل فعليه لعنة الله معناه النغر الله شأن العلم ورتفين الناس يدير به تتلعان في الملائكة الناس أجمعين و سلدتها. ذكره الأزري من طريق الوليد بن مسلم في كتاب السنة. وعن الحسن قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. إن يون عن صاحب البدعة وأدي زيد العبادة يزيد للتعلق ربي سواء تظلت صلاة غدينا ملك الشر. وقال فضيل بن عياض الإمام من كزمان اتبع طريق الهدى كبرد الحق لا يضرك قلة السالكين مقال قرسم التي كان هاته ورتقبل تسخو إلا ذي سلامان. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكتاب الهالكين خير أشتك تبريد منك إلا الخوف ورحلين يخالف نبريد من ذي خير أشتك غران والنقص كان مقال قدين. وعن أبي قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. إن أبو قلابة والناس شنشان البدعة الدين معناه يستحق أدفن بيغ السيف. وخرج منه وخرج منه دين عن سفيان قال كان رجل فقيه يقول ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضلت رجلا واحدا. ماش معناه وريعزيب معناه أدأنا أتغيب إميان بنذ ما بريد سخضغيان الدين أتغبري بحلال إميان سخضغيان هل معصيتين يتخطر؟ وقال ابن سيرين تابعين أسرع الناس ردة أهل الأهواء، إنك معناه ما يتفق الإسلام بالزاف أي البدع. وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في الطريق فخذ في طريق آخر. إن يحيى بن أبي كثير أديتني جانب البدعة يتشددين دخك في الضرني يشتني بمعنى أتي جاني يتشد أبريدين كبريد يبني فاني دادر قوي كدين كبريد يبني فاني ابن ناصري كذلك. وعن بعض السلف من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه والناي تغيمان يتكتنا غزين بول بدعة بس يتكسر بي العصمة ورياد يقيم معنا ورياد يحفل الشيطان يوكل تربي شغفن معنا أين ذكر نتجانيين مشوردين نتجانيين هات عن داخل هات قطن السخم دواف وانسن. وقال فضيل بن عياد من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة وني تغيما ذو البدعة وريني أبي ذو العلم أشخو البدعة وفي العلم كذا ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام عنهم. والبدعة هي السبب في إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. البدعة أي ديجان السبب اللي دت مشراهن ابن جاسم وفي الحقيقة دغي وده جاني تجانين جاي تعطى الدخس نقدري مرور جاني تجانين ورنت نشره اللي جاي تجانين هيا غن بغضني اثنين بغضنا لأن كل فريق يرى أن طريقته خير من طريقة صاحبه لأنه طريقة تجانين ننشد القوي كيفولو يدر القوي ننشد تجانين كيفولو الكرزازيين ننشد كيفولو العلويين ننشد كيفولو خد طائفة أرتسك طائفة دقبني ويبغضوا بعضهم بعضا حتى قال تجانيون ما ابنني تجاني لا يجوز زيارة من ليس على طريقتهم تجانين إن يسنوا مدقنوا الشيخ نسن ورزرية ظلم النور جنس طريقا لهم. وأنكروا في ذلك قول الله تعالى إن من المؤمنون إخوة سيدير بإنك إن من المؤمنين إخوة نتني إنناش إنما تجانيون إخوة. وأنكروا الأحاديث الواردة في زيارة الإخوان بغيئة تجاني شاسي موتين وتجاني من رفق سد الدس شحراشتين غير نغد ألنف نغد ماني أدير دي عزة تجاني يسي موتين ومنسل ميادني انتامان سلوك النفي عزة. وأنكروا الأحاديث الواردة في زيارة الإخوان أفنترك العمل بالآية الكريمة والأحاديث الواردة في ذلك لقول أحد كان من كان أنزل يوال نربيد بين أمزقون تجانين يوادغ في رب العقل اللهم لا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة ولا وزنها ليش معنا ما يدك جل الفضيحة غر البدعة معنا الفرقة ذات بالطم لأنه خروج عن حكم الله شوف فقط دول الحكم سيدي ربي وذات تجلس اللي غازي النار بالنبي الناس سيدي ربي واعتصموا بحب الله جميعا إننا لكن اثني لا واعتصموا فتبريد تجاني وتفريق لجماعات أهل الإسلام بغي ينلعون ويطلين صاحب البدعة ملعون وممنوع من الشفعة المحمدية والناس البدعة إن على تربي التمنع غير الشفعة من رب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن تجانيين على حساب دخل من اثنين قد في شفعة تجاني معنى سلاح منما والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه هذه ستبرم به البدعة معناها تبخي في جين تغيب الرد غير يبرق يخاتال نسمي الشيوخ نسمي يبرق تم زغلت بعد عدد بغلوي لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال حلت شفاعة لأمتي إلا صاحب بدعة ذكره الشاطبي إنك معنى حلت شفاعة ولمت كل شخص بالبدعيه في الاعتصام ذكره الشاطبي في الاعتصام يود يا تجني ووعطان ويا معذور دغر يشتبني منسلم العلماء خسر يسر كيلي تنقاط في دير بيسر كيلي تشي يقولوا النغي انتظر باع انتشر دع. والبدعة رافعة للسنان التي تقابلها أشخوة ديسة البدعة دا تدسن هنا لن يدف غرمه ليس لصاحبها توبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حذر التوبة عن كل صاحب بدعتهم إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم هم ربي منع التوبة في المبتدعين معناه ورسل يكيلدن معنى التوبة أرجل البدعة وما ونيفوغن قد رسلتو بربهم قد تشكو جرم تجاني كذا في الشاطبي وهو ملعون سرعان الناس معناين على الربيب والبدعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ذكره الشاطبي عن مالك. معنى ونين صرني ين في الطريقة المبتدع ين ظلم خسر أرسي تنصار أرسي تعاون أو أوى محدثا نغدي جسي من شيء نغدي جزغور نغدي جماعة الفوق خلاص لا، فعليه هنسي دير بذاتي تلعان أرسل على الملائكة أرسل على كل شيء البشرية. هاتور من النغة وتحق في غوري هاتي دلنا العلماء خطرناك مشيت بسغور جلال عقلا وعطانا دويت وتبديري غصن جلس وتفتنا رنا الدسو الخوش دي العقل الزنزيب دينا شال جمور كزب نزبين نران هات عنده شبزة ومعلوم لكل ذي لبين. معناه يسنغل النغل للعقول أن هذه الطرق كلها محدثة، معناه إبردان تخوش الطرق هي الصوفية ذي الزواوي إد معناه تنزيد تيتيا إسر في زمن النبي الصحابة، لأن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهو بدعة، إنه رجل الدين هات البدعة اللي باتفاق السلف والخلف، ويبعد صاحبها عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الديل الدين متنسوين يوم دان النبي صلى الله عليه وسلم جل حوض خطر ذكت المال إن شاءت البدعة متنسوين لحديث رواه مالك في الموطأ ولفظه: فلا يذادن رجل من حوضي عن حوضي كما يذاد البعير الضل، أناديهم ألا هلم هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا سحقا. إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قد بنت نفسهم في الحوضين أيت البدعة قد نزل الملائكة أني غصن هات من ويديان إسلسي ووالي تصغر الدين الناس هات في الدين دراش غير الدين الناس من النبي وعلقتنا عرقتنا عرقتنا. وقد تبرأ الله ورسوله من أصحاب البدعة، هان ربي النبي ذات تبرأ جاية البدعة، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا منهم في شيء، أنو إنا يفرق الدين سن جين الأحزاب جين الطرق هاتوا سديك سنتجين ولا سديك جان. وفي الحديث: أنا بريء منهم، إن النبي هيدا تفرق جاية البدعة هم براء براء مني، ذكره الشاطبي في الاعتصام كذلك. وعن يحيى بن أبي عمر الشيباني قال: كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، معناه وريري ربي يتوب خفنا يجن مبتدع ولأني ورنياد من قلبه دي مشي الدغم يدني، معناه وداسي شكلي من التوبة أرجل تريد بدعة أما وإن يتوب داس التغفر ربي. ومن تقل صاحب بدعة فين إلا إلى شر منها، بول بدعة دايد نتوق البدعة تخسنة يجرن يقيمة يتبغي البدعة. وقال عمر بن عبد العزيز: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا، معناه إن اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم سنن وسنة ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله نيتجان إن الشر الخلفاء الراشدون معناها في يوم سيستاب سيدربي واستكمال لطاعة واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها. وليزري وديانا في غير أين يغضي زرين في الصحابة ولا تبديلها ولا النظر في شيء خلفها، أين في خلف النجريس من عامل بها مهتدين أين يعمل سئنا بزري النبي يغضي زرين في الصحابة هاتي نجاش المهتدين. ومن انتصر بها منصور معنى يسيوم زمات قط ينصر في ديربي. ومن خلفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وإن يخالفنا إن في النبي الصحابة هاتوا ركاب ربه مؤمن وولاه الله ما تولى وأصله جهنم لشاسر بيت دغيرا يوي جهنم يوم القيامة وساءت مصيرا. ومما يعزى لأبي إلياس الألباني: ثلاث لا كتبنا في ضفر لوسعهن نشلة المسائل مرتوال معنا جيس شرنوبات قطن جاوي، وفيهن خير الدنيا والآخرة. شراب يواليون معنى الدروس في الغرس المعنى خاسر اتبع لا تبتدع، تبع الدين الإسلام إسحان هذا السرد البدعة، اتبع لا ترتفع يعني المتواضع هذا الكبير الكبر. ومن ورع لا يتسع، ومن ورع لا يتسع، ومن ورع لا يتسع، وإن معنى وريت معه إن أنا مدمر تكثر في الحرام وده تريدين تنوم كذا في الشاطبي عنهم. والأثر هنا كثيرة جدا، وحاصله معنى النتيجة الخلاصة أن قر الوال معنى بمزور أن صاحب البدعة لا توبة له، لأنه إذا خرج عنها إنما يخرج إلى ما هو شر منها سوى شرد أبي عمل السنت وخر، كما في الحديث شوفوا وعطانوا العلماء أننا شرعوا شتو فالك اللي غشت الله الناس في ربي الله إنك نبيت الله معناه مشتو في ربي وسان تعوات يغفرك في ربي، وما العلماء قمرت السن بغيني نفق وشتو فيا ها وات الناس تغفر، كما في حديث أبي برين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يزوج حالا قيمهم الناس اللي نبدون يتسلقون بقرأ القرآن ودي ذرية قرد نسمك وذكية قرد نسوك معنى ورسومين يخرجون من الدين كما يخرج السهم من رمية إنك ذات تفغن الدين استرولا يمشي الدخط فقط القرداس يمنفع ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخالقة أمون ديك سندغيب قيد داغت تلغد غيحن القرآن القرآن القبور القرآن الروابي أرترون الحروزة أرسل كيس نرسل انتظ الله على كل حال أرسل القرآن أمود رمنه. فهذه شهادة أن المبتدع لا توبة له، لا توبة له معناه المبتدع والغرس التوبة وسبب وسبب بعده عن التوبة وسبب بعده عن التوبة ما يجي كان السبب معناه أن يعقي التوبة يتسر قبل ربي أن الدخول تحت أوامر الشريعة صعب على النفس مش قاس معنا التزم في الناس النرب النبي لأنه أمر يخالف الهوى أشكو الشريعة درس يور النبي خالف التزم النتيجة ويصد عن سبيل الشهوات شكو الإسلام دي تبدي الشهوات فيتقل عليها جدا لأن الحق تقيل والنفس إنما تنشط بما يوفق هواها لحق الظالم من تريد تفرح النفس الدي فما يوفق الهوان لا ما يخالفها والنفس إنما تنشط بما يوفق هواها لا بما يخالفه وكل بدعة فللهوى فيها مدخل لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشرع الشارع فكيف يمكنه الخروج عن ذلك أشكو هذه النائز دي السيال الإحسان أشكو في البدعة إنك هذا التعباد ربي هذا السيال الخير إن غيره لي يتوب وما في المعصيف يسنس عصى ربي أنا واسي يتوب يا ربي ودواعي الهوى تحسن له ما تمسك به معناه الهوى النفس الخبيثة يستهي تحكي ذات الحلاء عشان الطريقة وشان يبريه أمه ينتجاني وللي الدنيا على سنتين عاد النجان الفقر يوم استجاني قد الغني فتراه منهمكا في أولاده ليلا ونهارا سلورد لا سجيد ولا سواس لا يفطر زيت حال عن ذلك ومع ذلك فانتواه النار ومع ذلك في ذنك جهنم. قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية معنى الوجوه الشر الأعمال خشعان في الدنيا جهنم. وقال قل هل نبئكم بالخسرين أعمالا إذا دعونا تغوينا مخسر الأعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا وإن شل الأعمال خانق النساء شل الأعمال صلحا وما ذاك إلا لخالقة يجدونها في ذلك الالتزام ويرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره أردتني جمعنا سقف نقل أعمال سيسوف ونهدي أفيفيد البرهان مطلبا معنى في النواد غدون السلد شان القرآن ولا شان سنة النبي أبدا وري النبي السلد كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء عود النبي كان الحج بتجانين هاتي بطلب الحج مش رادي يتوب عادي يختار عود الحج يرمين علم مما تقدم أن المبتدع على توبة له إن العالم داغد المبتدع الطرق في الغرف التوبة وحينئذ يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله معناه قد يمتخشب الإسلام لأنه مرتكب إثما عاصي لله تعالى السريان المعصية تخاطر في عصوصه بربي فيخشى عليه عند موته أن يستفزه الشيطان يعني غور الموت يدور الشيطان لناس خيرك تسبب غريبتي جنين الشيخني ويغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل حيث كان مطيئا له فيما تقدم من زمانه. أشوي ما نفس الشيطان أقل عمر السماي لقيت الزامي وليس بطل الشيطان ما مش تقدر تخبر الدرجين. فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق. بغي العنوان يظنين قد ثم الله هذا الدين قبل الطريقة الجميع وغيرها يشمل ربي الدين الإسلام وتعد الدين تجاني ولا يدن تجاني ولا وإلا إلا أنت تسونا ولا نضرس. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. أتمنى ينصحتك داعش من ربي الدين وتدق الدينوي إنك ذرغون القرآن سن كتاب الله وسنة رسوله رواه مالك في الموطأ غرابة اشتبه لمنسلم في الدسلم المنسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الدين واستكمل. إنك الإمام مالك يشمل يموت النبي يشمل الدين شمال صفي. وإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك يخسى أن تبع النقد في النبي لا ترس السنس ذكره الشاطبي في الاعتصام. فكل من احدث بدعة كل ما يدين ضمنيات البدعة وكان ممن يعقل ينس العقل اسمعنا يعلم علما ضروريا انه ما امن بقول الله تعالى ابدا. معناها تريمين سوى ولن ربي اليوم اكملت لكم دينكم اشكم ريسيومين ورجال طريقا في جنة إذ لو آمن بها ما ابتدع. شكم ريمين سلآية ورسال البدعة يا وعطان وغرغ السدير بي عاود تاني مدشر شوي خدم بالعقل لك تشاور بالعلماء إذ كده رسالي ربي بقنوا النار على الله إذ ورت انتات دمون سلم على الله. وذكر ابن وهبين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي دجالون كذابون سنة الدنيا دجال ديت شرشاس ياتونكم ببدعة ألا تستوين البدعة النور النين لم تسمعه أنتم ولا أباؤكم. صحيح والجنس لا الطريقة التجانية اللي هي جلة التجاني. فإياكم وإياهم لا يفتنونكم كتاس مسترب عقاتاس نتقاكم سنين. رواه ابن وضح. وعن عائشة رضي الله عنها تمتث النبي صلى الله عليه وسلم من آتى صاحب بدعة فقد عمى على هدم الإسلام. الناس مطوط ننبي ونايد بالبدعة هاتين دا يتعاوني ونهد من الإسلام. معناه الناس الله يرجع عليه الصح هاتين وثومين تسربي النبي هاتين تسربي اختاري قيرنين اوها يا غوش. وروى مسلم نحو الأول إني غاسم دي غاودي ودوي بني تجانين اوين اغرى وعطنون ابنية ونزوي تاغور سنتظلان هنربضي بطلتا ظلتنون مقرور في بني تجانين والنايل سلان الزاوية انتجاني غدسين الدرقاوي هاتي بطل ربيتها ظلت نسات شوركون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جماعة يجلسون في المسجد وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله كذا وكذا وحمدوا أحمد الله كذا وكذا وكبروا الله كذا وكذا. فقال لهم يفاد ابن مسعود يتسل قما للجمع جرن أرسل تنيان إني وات سبحان الله نيان تكلت إني وات الحمد لله نيان تكلت كبرات نيان تكلت إنا ياسم ابن سعود والله لقد جيتم ببدعة ظلمة الناس الله تخترم خلال بدعة إليها أو فقتم محمدا وأصحابه علما نقد العلم أنه يقروين النبي الصحابة إنكارا عليهم. رواه الدارمي. وهذا عين الطريقة التجانية عن طريقة التجانية بغير من طرق الصوفية وكل شيء. إنما أنكر عليهم لأنهم اشتقوا لأنفسهم صفة في الذكر من ضمن ديان الذكر يات صفة ذكرنا أصل رنعية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في زمان النبوة. فعليكم باتباع نبيكم شد السلام الخير الدنيا الإخراء بردان في ربي سبعة زنون مش السمن بالحق التجاني اللي كان عندهم مش هذا معطى الله الدس اسمه التجاني. وترك كل ما حدثه المحدثون زريما انه المبتدعين لان الايمان لا يكمل الا بالقول ولا قول الا بالعمل. اشكوها الايمان ورديت شمال في السول ورديت شمال ولا تشديت الني ولا عمل الا بالنية شديت الني تتولو. فلا ايمان ولا قول ولا عمل ولا نية

طبع مطبعات التقدم العلمية الطبعة الأولى يوصف الدس مشغول مشان العقل إن ياش معناها يتك الصلاة الفاتحة لما مغلقة شوفك ما يدي قنت تسبيح إن ينلق الكون كل شيء ما يدي قنت ذكر ما يدي قنت دعاء ما يدي قنت كبير إن اشتاف الفاتحة لما مغلقة يتك 6000 متكلة القرآن الكريم معناه إتجانيين إن يوم سويا كفر 6000 متكلة وهذا كفر وردة معناه الكفر ذو فوق الإسلامية وخروج عن الملة الإسلامية معناه كل ملقنة جنية من سوياء يفق الإسلام وهل يبقى في الدنيا مسلم لا يكفر قائل هذا القول معناه إنك الدنيا تنين توفيت القصيدة غدوة والنفلانية في القرآن ويكفر يكفر صافي بل من لم ينكر عليه ورضي به فهو كافر في نفسه أو ذن يسلان العقيدة الدغن التجاني يوريني هاتي كفرنا الجان هاتي كفر دي جوزتا كافر في نفسه يستتاب فإن تاب وإن قتل ماشي تجاني ونا أثنس كفر أليس قد جعل الله لكم عقولا تعقلون بها يسولا ونخلق ربي العقول الناس تفكر مشوي أفلا تتفكروا وأي شيء يكون أفضل من القرآن إيش إلا ما يجيو في القرآن هاي مع ترى يحيى وهل ينزل الله على رجل شيئا بعد النبي إيش سر شاء الدين في الخشان ورياسك ما يلي جاء دار النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون خيرا من القرآن أو القرآن ورجل الدين في الخشان في النبي وعشاك شيء في القرآن إن هذا لشيء عجاب وأظن قائل هذا القول ما درى محمد صلى الله عليه وسلم وما درى بما جاء به محمد لم يدري ولم بعث ورسل نبي ولم يدعو نبي ولم أخبز ربي نبي فذاك أبي وأمي رسول الله معنى أكن في دوسي دبال غنيه مهنة لقد أديت الأمانة أرنشهد نكني إزدي سهولا نبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ الرسالة كل ما جل الخير نعتاق كل ما جل الشر هيقف سنعتاق كل شيء وجهدت في الله حقا حتى أتك اليقين جهدت في سبيل الله اللي تموت جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته أشهد أنك خاتم الأنبياء نشهد معنا إتشيين جانا مقالوا الأنبياء مش الناس الزلد الفاتح يختي جاني معنا هاتني كفر سنبي وشريعتك ناسخة لكل شريعة شريعة سيدنا محمد نسخ ميدي جان الشريعة ولم تنسخ إلى يوم القيامة تقيم أنت تبدأ ولم يأتي بعدك أحد قط بمثل ما جئت به ولين ضد أو دياني جانا من بي أبدا وأشهد أن من ادعى أن هناك وحيا ينزل شهد الدنا إنا نزل ينزل حبات النبي أو يوحى إليه فقد أعظم الفيري على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أفلا تعظمون كتاب ربكم معنى سرغور خطر وول سيدي ربي اللي تنام شوف الفاتح لما وغلق القرآن ماشي غير يتكل ثلاث تكل حشومة فضيحة أفلا تعظمون كتاب ربكم أيها الناس اتركوا هذه الطريقة الكفرية زريات طريقة الكفر اتجاني التي هي أفضل من القرآن في زعم قائلها ماشي غور غور سنتني وما نكوني وني في الضليان الحرف داي في القرآن تكفر فنعوذ بالله من كل شيطان مارد آمر في مثلي آمر بمثل هذا وهل أنتم تعبدون الله بشيء أفضل من القرآن إيش إلا معنى كاش تعبد مربي بلا أيو في القرآن إذا مش تو في القرآن يخسن الظلم الصلوات الخمس يعني الفاتحة لما وغلقة الظلم تروح في الفاتحة لما وغلقة إنك شرط نية تقبيل في الطلب إيتي جاني لذلك جان إن الناس يشوف الفاتحة لما وغلقة القرآن إيوه يشميط ذلك الناس الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما وغلقة والخاتمة لما الظلم كل شيء تظلم في الفاتحة لما وغلقة الناس لا يريد يمشي منها الناس معت من يشوف الفاتحة لما وغلقة القرآن يخسن الظلم سده في القرآن ادي جريت مصافي ايضا والله فقد فضلتم على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان ايضا والله فقد فضلتم على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم ما عبدوا الله بشيء افضل من القرآن معناه ان عباد نربي شيء في القران معناها هاتيو في الصحابه اشوف الصحابي عبد نربي غير في القران الدون ود غنيتني عبد نربي الفاتح اللي موقف جوهرات الكمال انه القران خص الوضوء القران ازريتي تنغرب بلا الوضوء الجوهرات الكمال ارتضان سوتي على الصدقه جنيد دوس مورية جنيد وزيانية جنيد منيج الله في جنيد في سلمة لحقين فيه ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل لنفسه وردا كل ليلة من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم دا يتقرأ القسمة خطر للقرآن كثير وهكذا أصحابه كذلك رضوان الله عليهم أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله الناس ما يذكفني ولي انتتني انتتني ميد الله انتتني الأنبياء لا إله إلا الله واقتبت أنه قال فضل الله فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه معناه أيدخ سيوف ربي المخلوقات أسيوف أول سجر بالقرآن أول مخلوقات رواه الترمذي وغيره أليس هذا صدا للجهال العوام من عن القرآن معناه أن من الناس تف الفاتح القرآن يسول الدجا بغشان القرآن أبدا وفي غير تجاني في الريش ياتي جاني نفس 16 سباس نغى صغر التحية لله زكاة لله نقراني مسلم الصلاة والتحسين وهل يتمسك بهذه الطريقة بعدما سمع أنها أفضل من القرآن إلا جاهل بكتاب وسنة رسوله والنيس الله العقيدة تجاني استف القرآن سوريا مزارف معنى هاتي كفرس القرآن يكفر السنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفره السنة وهل يستقر في عقل صحيح في عقل صحيح كون مرة واحدة من صلاة الفاتحة أفضل من ذكر واحد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن جميع الأذكار التي وقعت في الكون أفلا تعقلوا إنش معنى اسم التاف الفاتحي لما أغلق ميدك وين ذكر الدنيا ميدك يذكر النبي ولا الصحابة يمكن التاف فالله لقد جمعت هذه الطريقة كل جهول معنى النجي قل يا طريقة غنتي جايين المجديد جميع في الجهال دي الغمان دي سردان ما يدك جان غبي كل جاهون غبيين بعيدين عن الدين كل ما يدك بعد الدين يجي الغافي يجي الجاهل يجمع الغمولك في السماء ما يسوى في سراء والنغي يتبنى في الجنين نغد دولة بالقول أيها الناس أما كان آدم ونوح وموسى وعيسى ومعصوة سلام عليه الصلاة والسلام يذكرون الله يعني سيدنا آدم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد وذات الشرم سيد ربي ذات الشرم وهل يكون مبتدع هذه الطريقة أفضل من هؤلاء النبياء مش كون يتنور السن الفاتحي لما أغلق ويشوف لتجاني الأنبياء كلا وحشاء إن فإن لله وإليه راجعون أين من ناية تجاني نيتي درقوين بمدى تجان الطريقة خصوصا ايت من الله بديت الفروج نغو الا يعني الشيطان خطر يعني درقاوي السبخ نوبري العقيدة الثالثة قال في الإفادة من لم يفادة معنى الكتاب التجاني من لم يعتقد انها اي صلاة الفاتح من القرآن لم يصيب الثواب فيها الناس معنى النور يومي الناس يسب القرآن وديت الثواب انت ولا لازر صفحة 80 إيوام شدي ثون العقل وغولات في السبت دعون في السبت دعون تيني تفي ما يتخن تيني في الصحة ونحن نقول من اعتقد أنها من القرآن فقد كفر كفرا ظاهرا ومن يعتقد بالفاتح لمغنقة يسجي القرآن نغدوت في القرآن هاتي كفر الكفر ظهر لأن الله ينزل الوحي لا ينزل الوحي إلا على الأنبياء أشوف ذلك الوحي بالقرآن في خلال بيا في جنوري النبي وهذه الصلاة لم نجدها في كتاب الله وتلي لك القرآن ولا حتى في حديث موضوع ولا بالحديث صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل الذي نزلت عليه صلاة الفاتح نبي أولي إخصاء التجاني اختل الجوب مدري يعني حمد التجاني الجاني إذ الولي يديها مد النبي فإن كان وليا فالولي لا ينزل عن الوحي مش نام الولي نربي يديها الولي وذا غير تدك في الوحي إسنا من النبي تفهم الإسلام إذ يخدنا من الولي ينزل غير تفهم الإسلام والناس في هذه الطريقة فرقتان، فضلنا الطريقة انتجان يخشنت الفرقات، فرقة إن اعتقدت أنها من القرآن خرجت عن الملة الإسلامية، لا يعتقد نسخة في القرآن في الإسلام، والثانية إن اعتقدت أنها ليست من القرآن خرجت عن طريقتهم. مش توم الديك في القرآن في الإسلام، إسر تومين دي سورة في القرآن في الطريقة الجميع، لأن ليس لها ثواب فيها. هو ده المصيبة يا عطان وعن تشبه هذا غسر نفس الفات والو غش العقل السليد نبدا. قال في الإفادة نشتبه نتجانيين إفادة الأحمدية صفحة 74 يوضع لي إن يوم تجاني النون يوضع لي من بار من نور يوم القيامة. إنك ذات التسلسية من بار معنى الخطاب يتخطط من النور يوم القيامة، وينادي منادي حتى يسمعه كل من في الموقف، يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. وذكره أيضا في كتابه من البغية المستفيد صفحة 173. وهذا القائل قد نصب نفسه وسدت الفتح في النوى، وهذا القائل قد نصب نفسه في مقام النبوة. إن يوم تجاني دايد سروس ربي أن من فار من النور يوم القيامة يبرحوا بالراح لنا سكت الموقف. إن ياسم هان الإمام النون هات نتايا تجاني نا استوي من البركة مقال ينغل اللي اخبرنا. وهذا القائل قد نصب نفسه في مقام النبوة، معنى جاي يغفر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاطبهم يوم القيامة، النبي جنة نبي خاطب لهم في يوم القيامة كما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك، وفي قوله تصريح بأن الأنبياء والرسل كانوا يستمدون منه كذلك. والمس معناه أو الأنبياء ذلك استسن البركة غير تجاني لأنهم شملهم الموقف، وهذا محال ولا يقوله إلا أمن ادعى الربوبية. ونيتين والدع هاتي ادعى الربوبية مش حتى النبوة. أقول هذا كتاب الله تجوز قراءته بالطهارة، يا عباد الله يا يتجاني يا يمعثار يا يحياط يا المسلسين، هل القرآن الكريم لا تقرأ بلا الوضوء كما كان وأصحابه يقرأون القرآن على غير وضوء؟ وهذا تشريع جديد لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وفساد هذا القول يغني عن الخوض فيه. أشكر جوهرات الكمال ورسالة التغذية بلا الوضوء. العقيدة السادسة العقيدات الستة. قال في نفادة الأحمدية صفحة 57 نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوجه بالأسماء الحسنى. إناش نهاين بإنا يوم تجاني نهاين بإنا كادو لست غير بس يسمونس. أشكو إنا يقصد ربي القرآن ولله اسماء الحسنى فدعوا بها. إناش انتين الناس من بيادة ستقار في اسمونس، وأمرني بالتوجيه بصلاة الفاتح. إناي ستاسي سيدير بس الفاتح، وهذا عين الضلال والكفر. كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أمره الله تعالى به في قوله ولله اسم الحسنى فدعوه بها؟ وهذا أيضا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرأة على الشريعة المحمدية. أزيد عليها في موت وبجن يجمع دوديا لغهم موت عذاب خلاص. العقيدة السابعة قال في جواهر المعاني صفحة 145 المجلد الثاني إن وليا وذكر اسمه كان كثيرا ما يلقى النبي، ليس معناه في جني دايت جماعة النبي ويعلمه الشعر، أرس يتعلم الشعر كيف؟ وقد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إنك ذات تتعلم النبي الشعر تاين أرضي إنك النبي ولا تعلمك الشعر. وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراء عليه. العقيدة 8 قال في جواهر المعاني توريق 170 من حصل له النظر فينا، إنش معناه النين ينتكمر أو النين ينتكمر انتجاني يوم الجمعة أو الاثنين، والنين انتجاني للجمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب. والنين في المنافقين الظل في حجن بدون جهنم بغير حساب ولا عقاب. وفي بغية المستفيد ولو كان كافرا. يعني كل ما يجن انتشاني قد يدس الجنتم قال يا كافر يمشينا إن عبد الله الشريف فوزان إنش كل ما يجن فوزان يضمن عبد الله الشريف الرزق الجنت وديدهين كافرا يختم له بالإيمان إنك معناه أن يلي تجاني مقري يكفر سلة جمون سلة مدخلين. انظر المنافقون أن إذن بمتق الكفر. انظر يا أخي إلى سخافة هذا القول وجرأته. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إيش إلا شأن بل ما خطر أمو ليس كل شيء نتمي السفق وبريد بلا العلم جعل نفسه أفضل من الأنبياء جاي يغفل سيف الأنبياء. فقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب أغلس تدفع سنين إسقفن بودين ومع ذلك ما أثمت كافرا إمت الكفر. ونظر أبو جهلين رسول أبو جهلين دابو لهاب سفر بود من البد الجهنم ومع ذلك مات كافرا. ومات ابن نوح عليه السلام كافرا برفق يوت النبي. ومات أبو إبراهيم عليه السلام كافرا ولم ينفع أحدا منهم نظر ولا صحبة أبدا. وقال في نفادة الأحمدية صفحة 40 منصه طائفة من أصحابنا لو اجتمع كبير أقطاب هذه الأمة ما وزنوا شعرة من أحدنا. وفي شرح نونية المريد صفحة 172 اسمع إن يا وندت يستبد الملعون نسل إن شاف طائفة نتجانين مقال ذاك جمع اللولي يجمع كلان ورنادي سنة وتنصد الفقراء. وفي قلنا طائفة من صحبة لو اجتمع أقتاب أمة النبي المتبع ما وزنوا شعرة من فردين منها فكيف بالإمام الفردي. إنش معنى ما يدق جان الولي والتجان غير يمتجاني فكيف إنش معنى واتجاني قد جان الشيخ نسي أمصيب هيا فهو يدخل إسلام فردي. انظر يا أخي القول الشنيع والجرأة العظيمة حيث فضل أصحاب بدعته على أصحاب النبي. يفضل هذه البدعة دون دكال الصحابة أكبر هذه الأمة. نعم لا يقول هذا إلا جاهل بقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وديتني ولنم وحسن ولسن القن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم القدر نائمة الهدى ومصابيح الأنام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. العقيدة تستسعى العقيدة التسعة. قال صاحب الرماح الذي بهامش جواهر المعاني في الفصل 22 صفحة 152 منصه هاتوا الغفو للشركة بالشتاب ولا غفو للشركة نقني كل يجي الشركة نسكرك في غفو أنه نسكرك ونسكرك نسكرك. إنهم لا ينطقون إلا بما يشاهدون. إنش معنا إنتك لنسي إنك وردتني نخصي إنا إنا أني ويأخذنا عن الله. إنك معنا اتجاني وردتني نخصي إنا إني ويأخذنا عن الله ورسوله. أرسل التعلم ربي النبي الأحكام الخاص إنك معنى الأحكام النوري يعلمي يوجيان للخاصة لم دخل فيها للعامة لأنه صلى الله عليه كان يلقى إلى أمته الأمر الخاص. قال شيخنا أحمد التجاني كما في جوه المعاني تبدا لهذه المقالة اخزيتي وولموة وديس قائلها اخزيت خلابنس ومفتارها وسواد ظلمها يغني عن الخوض فيها. أقول تذكر أيها العالم في هذه المقالة كرسوي هل أهل الطرق كانوا أنبياء؟ إسجل الأنبياء الطرق مده وانظر التناقض في كلامهم لأنهم بزعمهم الكاذب بعدما أخذوا عن الله تعالى لا يحتاجون إلى الرسول. شو إنك ذاتهم في غرب نيشان يحتاجون الرسول لوجود التساوي بينهم في الدرجة نحن عن تام الرسول أو يزيدون على الأنبياء بزعمهم لأن الرسول كانوا يأخذون عن الله تعالى بالوحي مشكو الأنبياء قد تمزغل في يدي. وأربع بالطرق يأخذون من الله بزعمهم بغير وسطة نشف للنبي لوجود من يقول منهم إنه ينظر إلى اللوح المحفوظ. إنك دايش تشتوش اللوح المحفوظ ما شيش اللوح المحفوظ ده السيون حلفت المحفور يعني تلفت مسيغي هاي الطريقة ينظرون إلى اللف المحفور ماشي اللوح المحفور. إذا أراد أن يأخذ حكم المحكم إنك تريد يأخذ الحكم إنك قرأت من اللوح المحفور يسين يستحلم يستحلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ألبس الدواء والغرس في يده وما ذاك إلا لوح الشيطان. فالواحد الشيطان يشتوني ماشي كين ربي ماشي من ربي. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال في الرماح في الفصل المذكور النبي في الرماح إن الكاملة منهم ينزل عليه الملك بالأمر والنهي نشي النيش من الجلولية لا تغير في الذكر الملك معنا جبريل في الأمر والنهي. أقول أما كان يكفيه موامير القرآن ونواهيه معنا يساس الرقبي والنهي أين سعيهم ربي بالنهي أخفاق من هذا القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إلى شيء ولم يوحى إليه شيء. أرسل شفي سنين تغيرنا أولي حتى ورد الدين. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إيه الظالمون إيه الظالمون في غمرة الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بآياته تستكبرون. أي تغيرنا دسنين الملائكة في ميدق قال الفقير فقير يعني القويات في جنين. العاقدة 19 بغي يحضر الشريطة دي جمل أن نبدو العاقدة 19 الشريط ويسين إن شاء الله أديك نبدو دي 19 نشمل أشوات يحضر الشريطة دي جمل وديش يصير خشانين. العاقدة 19 قال في الرماح الفصل الثاني والثلاثون على كل حال يقدوا يد منا مش يشمل الشريط بلا كان عودا أن الشريط والسين الكفر نتجانين يظهر في تخلنا. ولكن دونيني معنا أدو استعرق التوبة إخواني لا تستبعد التوبة ولا تنفوا من الاستغفار فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر كل يوم 100 مرة استغفرت يا ربي تسمتوك ماس الناس يجربي وإني لغفار اللي من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نقرأ يوم تسجر دي أي مزيقنا يا عربنا يتجانينا درقواء أي درقاوين نملع بالفروض نقرأ يوم تسجر دي هل مرتدي عنا خطن السفق وبريد السفق خل وبريد نسجر دي بمدي. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مشغول إن شان العقول هاتي من شد خيطيا يسرغ العقول هذا ما أعطى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي نغف وبريد من نجد وبريد من نبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي شهد غفنا هاتين الفقراء نشاهدني جور جوين أو ذن يبنين هاتين يمتابع من نبي نشاهدني جور ذن تتعب أو ذن تتبع أو ذن يبنين هل الإمام من القرآن اتجان هل القدوة نقدر الرسول هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتجان. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين جيو النبي دي جان الإسلام أين جيو النبي هاتوا لجي الإسلام كل ما يدي جان الدين لقنا النبي هاتوا لجي الدين هاتوا لجي لقنا هاتوا لجي والحمد لله رب العالمين.